لي صاحب ينذر لا شبه، لي صاحب ينذر لا شبه، وملعها من وصف لساني للذايت تسبق ملاده تروى لباحتها لذاني. هزاني وخذ من حرايا والفكر لو صفى حداني، عيونها تحلي سجايا واللده صفي رماني. تل الحشا صباه من أقصاه وواه من حب بلاني، من ودنتين تحت عيناه نور البدر منها يباني. من مبس من تبرق ثنايا أعز والد لي شعاني، له جد ضبي بالثلاثة والعود عود الخزراني. والموت في الكفين يشدي لون الزعفراني، زين وملك له عقل نوجاه يا جعل تبداه الزياني. بيته بوسط الصدر مبناه وسياجه العجال المحاني، وصله مثبت له جواياه وانغاب عن صدر الكواني. لصاحب وملعها من وصف لساني، للذايت تسبق ملاده تروى لباحتها لذاني. هزاني وخذ من حرايا والفكر لو صفى حداني، عيونها تحلي سجايا واللده صفي رماني. تل عشا صباه من أقصاه وواه من حب بلاني، من ودنتين تحت عيناه نور البدر منها يباني. من مبس من تبرق ثنايا أعز والد لي شعاني، له جد ضبي بالثلاثة والعود عود الخزراني. والموت في الكفين حنا يشدي لون الزعفراني، زين وملك له عقل نوجاه يا جعل تبداه الزياني. بيته بوسط الصدر مبناه وسياجه العجال المحاني، وصله